بسم الله الرحمن الرحيم. موازنة بين كتابين، كتاب نصب الراية للزيلعي وكتاب الدراية لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي وكتاب الدراية لأحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني هما كتابان من كتب التخريج، حيث عمد كل منهما إلى تخريج أحاديث كتاب الهداية الفقهي، وجعل كل منهما الأحاديث المخرجة في كتابه. وهذا يعني أن كتب التخريج وظيفتها الأولى الدلالة على موضع الحديث وعزوه إلى مكان وجوده في كتب الحديث الأصلية كالصحيحين والكتب الستة والمسانيد وما يشابهها. وقد ظهر هذا الفن لخدمة السنة النبوية نتيجة لانتشار الضعف بالثقافة الحديثية، ونتيجة لعدم المعرفة بمكان الحديث في كتب السنة المختلفة، إذ يقرأ القارئ الحكم الفقهي والدليل عليه ولا يعرف موضع الحديث في كتب الحديث ولا من أخرجه. وقد سبق هذا قرون عديدة كان العالم والفقيه والباحث ناهيك عن المحدث، كان كل واحد منهم إذا سمع الحديث النبوي أو قرأ الحديث النبوي في مصنف من المصنفات يعرف من رواه ويعرف مكانه في كتب السنة، وكان بإمكان أي واحد منهم العودة إلى موضعه بسهولة ويسر وبدون عناء. ثم تغير الحال، إذ صار من الصعوبة على الباحث والدارس والقارئ معرفة موضع الحديث في كتب السنة، ويصعب عليه كذلك معرفة من رواه من الأئمة، بل ربما يجد صعوبة في إمكانية الوصول إلى الحديث النبوي في مظانه من كتب السنة الأصلية أو تلك التابعة لها، أو في كتب أخرى من الكتب المعتمدة في ميدان التخريج. لذا كان لابد أن يعالج هذا الضعف والقصور بمعرفة الأحاديث وبكيفية استخراجها من مظانها من كتب السنة النبوية. أقول كان لابد أن ينهض من لديه القدرة والاطلاع الواسع على كتب السنة لاستخراج الأحاديث من المصادر الأصلية وبيان مواضعها وأماكنها، وهذا ما يسمى بالتخريج. فظهرت كتب التخريج التي تعنى بهذه الناحية تسهيلا على العالم والدارس والباحث والقارئ. ومن أوائل كتب التخريج كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي الذي تحدثت عنه في حلقة سابقة، فأشرت فيها إلى أن الزيلعي قام بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الهداية للمرغناني وهو في الفقه على المذهب الحنفي، ثم ألحق بها أحاديث أخرى تشهد لمعنى الحديث الذي ذكره صاحب كتاب الهداية. وإذا كانت المسألة خلافية فإنه يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون للمذهب الحنفي. فقام بتخريج هذه الأحاديث جميعا، حيث يذكر من أخرجها من أصحاب كتب الحديث مستقصيا طرقها ومواضعها. فجاء الكتاب بمجلداته الأربعة على خير مثال لكتب التخريج، بل يقع في طليعتها لكماله وشموله. لهذا أثنى عليه العلماء فقالوا إن كتاب نصب الراية للزيلعي من أجود كتب التخريج، إن لم يكن أجودها وأنفعها وأشملها ذكرا لطرق الحديث وبيانا لمواضعه في كتب السنة، وإيضاحا لأقوال علماء الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث، إلى جانب بيان فقه الحديث وفوائده الأخرى. توفي الزيلعي في القاهرة سنة 62 و700 هجرية، وخلف وراءه كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية، وهو موسوعة فقهية وحديثية ضخمة، وهو من كتب أحاديث الأحكام. فجاء بعده ابن حجر العسقلاني المولود سنة 73 و700 هجرية، نزيل القاهرة، وهو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ. وابن حجر العسقلاني له جهود كبيرة في خدمة السنة النبوية، وآثاره تشهد له بذلك، والتي يقع في طليعتها كتابه فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري وهو أفضل الشروح، وكتابه الآخر الإصابة في معرفة الصحابة الذي ترجم فيه للصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكتب أخرى لا يتسع المقام لذكرها وبيانها. وإنما أود هنا بيان كتابه الذي أشرت إليه في بداية هذه الحلقة، وهو كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية الذي اقتفى فيه ابن حجر العسقلاني أثر الزيلعي في عمله الرائع. وابن حجر في مقدمة كتابه يوضح لك ذلك فيقول: أما بعد، فإني لما لخصت تخريج الأحاديث التي تضمنها شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي، وجاء اختصاره جامعا لمقاصد الأصل مع مزيد كثير، كان فيما راجعت عليه تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي، فسألني بعض الأحباب أن ألخص الكتاب الآخر لينتفع به، فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى وفق رغبته، فلخصته تلخيصا حسنا غير مخل من مقاصد الأصل إلا ببعض ما قد يستغنى عنه، والله المستعان في الأمور كلها. من هذا يتضح أن ابن حجر العسقلاني قام بتلخيص كتاب نصب الراية للزيلعي ولم يصنفه استقلالا، وجاء ترتيبه كترتيب الأصل الذي هو مرتب على أبواب الفقه. وتتضح لديك مكانة الكتابين من أقوال العلماء فيهما. أما كتاب ابن حجر الذي جعل عنوانه الدراية لأحاديث الهداية، فإنني أدع الدكتور محمود الطحان يبين قيمته ومكانته، إذ يقول: إن كتاب ابن حجر العسقلاني وإن كان ملخصا مختصرا يسهل على المبتدئ ويختصر له الوقت عند المراجعة فيه، ولكن ليس فيه كبير فائدة مع وجود الأصل الذي هو كتاب نصب الراية للزيلعي، لأنه من المعلوم أن التخريج النافع مبني على استقصاء طرق الحديث وبيان مواضعه مع كمال التوضيح لتتم الفائدة ويكمل الانتفاع وتشفى الصدور في الوصول إلى أعماق تخريج الحديث. وكتاب الزيلعي هو كذلك، وليس فيه استطراد أو حشو، فكل تلخيص أو حذف لبعض طرق الحديث أو الدلالة على مواضعه بشكل كامل يقلل من قيمة الكتاب العلمية في موضوعه، ويضعف الانتفاع بما جاء فيه، ويخل بمقصوده الذي صنفه مؤلفه من أجله. ويبين الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة رأيه في كتاب الزيلعي هذا نصب الراية، فيقول: هو تخريج نافع جدا، منه استمد من جاء بعده من شراح كتاب الهداية، بل منه استمد الحافظ ابن حجر العسقلاني كثيرا في تخريجه، وهو شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث. من هذا العرض ومن هذه الموازنة بين الكتابين، كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي وكتاب الدراية لأحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني، نجد أن كتاب ابن حجر هو تلخيص لكتاب الزيلعي، وأنه أخل بأشياء من مقاصد الأصل رأى الاستغناء عنها كما ذكر هو نفسه في منهجه في مقدمة كتابه الدراية. ويتضح أيضا أن كتاب ابن حجر لا يحقق الغاية المرجوة في موضوع تخريج الأحاديث النبوية، لأنه جاء ملخصا مختصرا، والدارس والباحث إنما يطلب الزيادة في المعرفة والاطلاع في موضوع التخريج ليزداد اطلاعه وتنمو معرفته بطرق استخراج الحديث وبأصول استخراج الحديث من كتب السنة الأصلية ومن مظانه المختلفة. ولنا أن نتساءل: أوليس في العودة إلى الأصل الذي هو كتاب نصب الراية للزيلعي أبعد نفعا وأكثر فائدة لطالب التخريج، إذ يوفر له وللباحث وللدارس وللعالم مادة علمية غزيرة في طرق التخريج وطرق الوصول إلى الحديث النبوي في كتب السنة، فيعرفه بها ويعرفه بالأصول التي تتبع للوصول إلى الحديث النبوي. وعلى أي حال، فالكتابان مطبوعان ومتداولان ويمكن العودة إليهما. ورحم الله الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، ورحم الله رفيق دربه مصنف كتاب الدراية لأحاديث الهداية، فهما من أئمة الحديث النبوي ومن كبار حفاظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.